إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وسع كل شيء رحمة وعلما، قهر كل مخلوق عزة وحكما. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن وجل القلوب من علام الغيوب منزلة عالية ومطلب رفيع، طالما سأله الصالحون ربهم جل وعلا جعل الله جل وعلا الوجل منه قرينة من أعظم قرائن الإيمان الحق، كما جعلها تبارك وتعالى خصلة أعطاها لأئمة الدين وسادة الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة المكرمين بظلال رب العرش العالمين، بظلال رب عرش رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فسبحانك ربنا وبحمدك كيف لا نقدسك ولا نسبح بحمدك ولا نمجدك ونحن نعلم أنك أنت الله لا إله إلا أنت أهل الحمد والمجد والثناء، لا رب غيرك فاطر الأرض والسماء. سبحانك ربنا وبحمدك كيف لا نحبك ونحن نعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، أوجدتنا من العدم وربيتنا بالنعم وأسبغت علينا من فضلك وعطائك وأعطيتنا من كرمك وسخاتك وسخائك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كيف لا نعبدك وحدك ونحن نعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك معه. سبحانك ربنا وبحمدك كيف لا نفزع إليك في الملمات ونرغب إليك في النائبات ونحن نعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، وسع سمعك الأصوات وقهرت جميع المخلوقات، ما من نعمة إلا وأنت وليها وما من نقمة إلا وأنت القادر على دفعها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كيف لا توجل قلوبنا عند ذكر اسمك ونحن نعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الحي حين لا حي، ليس لك سمي، ربنا وخالقنا ورازقنا ورب كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جعلني الله وإياكم أجمعين برحمته منكم، وأعاذنا الله أن نتكل على أعمالنا أو أقوالنا أو سرائرنا طرفة عين، وأحالنا الله وإياكم إلى رحمته وعفوه وكرم رضوانه، إن ربي لسميع الدعاء. أيها المؤمنون، حتى يكون هناك وجل من علام الغيوب لا بد من أمور أربعة: لا بد من معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هناك سلف نقتدي آثارهم ونتبع هديهم، وأن يكون هناك وعد نرجوه ونأمل أن يحققه الله جل وعلا لنا. وسنحاول في هذا اللقاء المبارك، في هذا الجامع المبارك، أن نعرج على شيء من هذا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه بالنور بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. أما أول ذلك، فإن الإنسان ما قدر له أن يعلم بأحد كما ينعم بأن يعرف الرب تبارك وتعالى، فإن الله نعى على أهل الكفر أنهم لم يعرفوا قدره. قال الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا أحد أعلم بالله من الله، والقرآن هو كلام الله. فمن أراد العلم بالله فليتدبر هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا، ألا وإن من الآيات التي نعت الله بها ذاته العلية قوله جل ذكره في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فبين جل وعلا فيها أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بدأ جل وعلا بخلق الأرض أولا في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسوها في يومين، ثم أكمل خلق الأرض جل وعلا. قال سبحانه: والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها، لأنه سبق أن خلقها من قبل كما بين جل وعلا ذلك في سورة فصلت. خلقها جل وعلا في ستة أيام ليعلم خلقه الأناه، وإلا فهو تبارك وتعالى قادر أن يخلقها بقوله سبحانه: كن فتكون. ثم قال جل ذكره: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والفعل استوى جاء في القرآن على ثلاثة أنماط: جاء متعديا بحرف الجر إلى، ومعناه الانصراف إلى الشيء. قال سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بعد أن خلق الأرض أولا في يومين. وجاء غير متعد، وهذا معناه النضج والكمال والتمام. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وجاء متعديا بحرف الجر على، والمقصود منه العلو. قال جل وعلا: لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا علوتم. وهنا قال جل ذكره وعز ثناؤه: ثم استوى على العرش. وأهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم مؤمنون أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، بائن عن خلقه، وأنه تبارك وتعالى غني عن العرش، وغني عن حملة العرش، وغني عن كل خلقه، بل كل خلقه حملة العرش وسائر الخلق مفتقرون إليه جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل غاشيا للنهار مذهبا لنوره وبهائه. وقال في سورة أخرى: يولج النهار في الليل. والليل والنهار مخلوقان من مخلوقات الله، أجراهم الله جل وعلا وجعلهما موئلا للأعمال الصالحة. والموفق المسدد من جعل النهار مقاما لمعاشه، وجعل الليل مقاما للوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى. قال الله: يؤدب نبيه ويعلم سيد خلقه صلوات الله وسلامه عليه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. أي اجعل النهار لمعاشك وقضاء حوائجك، والليل قف به بين يقف فيه ما بين يدي ربك وخالقك ومولاك. ونعى الله جل وعلا على أهل الكفر أنهم لم يعرفوا قدر الليل فيقوموا فيه بين يدي الله. قال سبحانه وبحمده: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولله عبادات في النهار لا تقبل في الليل، وله طاعات في الليل لا تقبل في النهار. وأفضل الليل جوفه الآخر، والليل جملة أفضل من النهار. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال جل ذكره: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. هذا النبي الأمي كان في هيئته الخلقية ربعة من القوم، لا بالطويل ولا بالقصير، صبط الشعر بمعنى كان صلى الله عليه وسلم صبط الشعر بمعنى لم يكن شعره مسترسلا ولا ملتويا. في جبهته عرق يدره الغضب، إذا غضب صلى الله عليه وسلم في ذات الله امتلأ عرقه دما، أزج الحواجب في غير قرن، طويل أشفار العينين، أشم الأنف، كبير الفم، الشيب كث اللحية، الشيب فيه ندرة بمعنى أنه قليل متفرق في صدغيه الأيمن والأيسر، وأكثر شيبه في عنفقته السفلى، ها هنا في عنفقته أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، بعيد ما بين المنكبين، سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس أي عظام المفاصل، إذا أشار أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وعند البخاري في الأدب المفرد أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، إذا مشى مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال. قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عند مسلم بالصحيح: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى أي صلاة الظهر، فجعل غلمان أهل المدينة يتبعونه، فسلمت عليه فسلم علي، فوجدت لكفه بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وقال محمد بن عمار للربيع بنت معوذ رضي الله عنها: يا أماه صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. بعثه ربه بعد أن أتم له 40 عاما في غار حراء، جاءه الملك وكان يتحنث الليالي ذوات العدد حتى يقترب حسا حتى يقترب بعد ذلك معنى، فكان الله جل وعلا لحكمته أراد أن يتحنث نبيه فوق الجبل كأنه ينظر من علو إلى حقارة الدنيا وعلى اختصام أهلها، فإن تجتنبها تجتنبها بعزة وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وهو صلى الله عليه وسلم في مكان عال كأنما يرقب الدنيا تهيئة من غير أن يدري لما يعده الله جل وعلا له من كريم الرسالة وعظيم النبوة. ثم جاءه الملك فخرج فزعا في أول الأمر يقول: دثروني دثروني، والدثار الثوب الذي فوق الثوب الداخلي، والشعار ما لاصق الجسد، وقد كان عليه الصلاة والسلام عليه ثياب، لكنه يقول: دثروني دثروني. فدثرته خديجة فأرسله الله بالمدثر قائلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بين له طريق الدعوة: ربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أعطاه هذه الوصايا حتى يسير على دعوة الله، فبلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته حتى أتم الله له من العمر 63 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بسنانه ولسانه، مجاهدا في سبيل الله، قائما في فلق الأسحار، صائما في أكثر أيام النهار، مقيما للفرائض والنوافل على الوجه الأتم والنحو الأكمل، وما عبد الله أحد أكمل منه عبادة صلوات الله وسلامه عليه. فمعرفة هديه يعين على لزوم سنته، ولزوم سنته من أعظم الدلائل على الوجل من رب العالمين تبارك وتعالى. ومن تأمل سيرته العطرة وأيامه النضرة عليه الصلاة والسلام خرج بعلم نافع وطريق قويم ومنهج مستقيم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الأمي وعدنا الكوثر كما سيأتي، وخرج من الدنيا وقد نظر نظرة إلى أصحابه وهم صفوف خلف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقرت عينه واطمأنت نفسه وتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة على أكمل وجه. أوذي في الطائف فرجع إلى مكة، فلما صده الإنس من الله عليه بأن الجن يستمعون إليه، فوقف في وادي نخلة قائما يصلي يقرأ القرآن أطيب كلام من أطيب فم، وهو لا يشعر بالجن وهم يحفون حوله ويركب بعضهم بعضا. قال الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يستمعون القرآن، وإن قلبا لا يتأثر بالقرآن دينا لحري ألا يتأثر بغير القرآن. قال جل ثناؤه: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فلما انصرفوا عنه أخبره ربه بالأمر الذي كان: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، ثم مكث عليه الصلاة والسلام يجاهد في دين يجاهد في الله جل وعلا حق الجهاد في بدر وأحد وغيرها من المواقع والغزوات، حتى دخل الكعبة فاتحا بعد 8 سنين من خروجه من مكة، فكبر في نواحي البيت وأعطى بني شيبة مفتاحه وقال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم حج في العام العاشر وودع الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واستشهدهم على أنه بلغ الرسالة فشهدوا. فلما رجع إلى المدينة في آخر صفر وأول ربيع شعر بدنو الأجل وقرب الرحيل، وتتوالت الساعات ومضت الليالي والأيام حتى كان اليوم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، اليوم الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. دخلت عليه أول الأمر ابنته فاطمة فأخبرها أن جبريل كان يراجعه القرآن في كل عام مرة، وأنه راجعه القرآن في هذا العام مرتين. قال: وما أراه إلا حلول أجلي، فبكت. ثم أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهلي لحوقا به ففرحت. فلما خرجت دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له، فلم يستطع وهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء أن يرفع يديه أن يرفع صوته بالدعاء، وإنما رفع يديه حتى تقر عين أسامة. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وفي يد عبد الرحمن سواك، فلم يستطع وهو نبي الأمة ورسول الملة أن يقول: أعطوني المسواك. سنة الله جل وعلا في خلقه لا تتبدل لا تتغير، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ففهمت عائشة رضي الله عنها مراده فأخذت السواك وطيبته ثم أعطته إياه صلوات الله وسلامه عليه فاستاك. وسمعته عائشة وهو يخير يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: بل الرفيق الأعلى. قالها 3 ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. غسل كما يغسل أي ميت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تولى غسله أهل بيته، ثم بعد ذلك كفن، ثم حفر له في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، ونزل قبره علي وقثم والفضل وأسامة وشقران. ثم وضع صلى الله عليه وسلم جسدا في لحده، ووضع عليه 9 لبنات، ثم حذي التراب بعد أن صلي عليه أفرادا قبل دفنه. صلى عليه الصحابة أفرادا لم يتخذوا إماما لهم حتى يؤدي كل منهم الصلاة مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى صلوات الله وسلامه عليه فجسده في الأرض وروحه في عليين، وهو يحيا حياة برزخية الله أعلم بها، لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره من باب أولى ضرا ولا نفعا، وإنما ترك دينا يقوم على توحيد الله وإخلاص العبادة له، وهديا عظيما وطريقا قويما. قال الله له: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وغاية الأمر هذا على وجه الإجمال أيها الأخ المبارك، نبيك صلوات الله وسلامه عليه، وإلى جانب هيئته الخلقية وسيرته العطرة، ترك صلى الله عليه وسلم منهجا وسنة يصعب استقصاؤها في مقام كهذا، لكن من أعظمها تعظيمه لربه تبارك وتعالى. فلم يكن أحد من الخلق يعظم الله ويوحده ويجله كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. محافظته صلوات الله وسلامه عليه على الصلوات 5 جماعة حضرا وسفرا حربا وسلما، قيامه في الليل بين يدي ربه يناجيه ويسأله ويدعوه. تقول عائشة لما فقدته ذات ليلة فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إلى غير ذلك مما هو ظاهر بين في مواطنه من خصاله وهديه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث: لا بد أن يكون لنا سلف نقتفي آثارهم ونتبع هديهم. ومن أولئك السلف أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا مثنيا عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الأنصار اسم رباني جاء ذكره في القرآن، وهم أصلا قبيلتان من اليمن سكنت المدينة في العهد الأول، يقال لهم الأوس والخزرج. والأوس والخزرج في الأصل أخوان لرجل يقال له حارثة، وأمهما اسمها قيلة بنت كاهل، ولذلك كانوا ينادون كثيرا يا بني قيلة. سكنوا المدينة بقدر الله حتى يكون بعد ذلك استقبالهم لنبي آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي في مكة يعرض دعوته على القبائل في موسم الحج، فقابله نفر من الخزرج قبل بيعتي العقبة الأولى والثانية، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نحن من الخزرج. قال: من موالي يهود، أي من حلفاء يهود؟ قالوا: نعم. قال: أنصتوا إلي. فأنصتوا، فتلى عليهم صلى الله عليه وسلم آيات من سورة إبراهيم، فكتب الله أن آمنوا وقبلوا. ثم لما رجعوا إلى المدينة أخبروا قومهم، فلما كان العام الذي بعده جاء وفد من الأوس ومن الخزرج، وكانت بينهما حروب واقتتال عظيم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بايعوه بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم، ثم كانت بيعة العقبة الثانية، ثم أذن الله لنبيه بأن يهاجر إلى المدينة، فاستقبلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة بعد أن قطع بطن وادي رئم 50 كيلو جنوب المدينة الآن، ثم دخلها من الجنوب من جهة قباء، فمكث فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ويوم الجمعة قبل الزوال دخل المدينة بعد أن بعث إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف، فدخلها صلى الله عليه وسلم وسمع في نواحيها التكبير وهو على بغلته على ناقته القصواء يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فإذا كانت ناقته صلى الله عليه وسلم تسير بأمر الله فما بالك بهديه صلوات الله وسلامه عليه. الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا ملك أو نعم. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، صلوات الله وسلامه عليه. بركت الناقة في موضع المنبر اليوم ولم ينزل، ثم قامت وجالت جولة، ثم رجعت إلى مبركها الأول، ثم نزل صلوات الله وسلامه عليه. فبادر أبو أيوب الأنصاري وأخذ رحل رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. من ذلك اليوم ومن قبله أخذ الأنصار يقدمون النماذج الإيمانية في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جاهد بلسانه، ومنهم من جاهد بسنانه، ومنهم من جاهد بالاثنين وهو كثير. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم نعم السلف لنا مع إخوانهم من المهاجرين، مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الواقع الزاهي بناء مرفع. من أشهر رجالهم أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، سماك بن خرشة، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، وفي يوم أحد أخرج صلى الله عليه وسلم سيفه فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام عمر والزبير وعلي ولم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فقام أبو دجانة فقال: يا نبي الله، وما حقه؟ قال: حقه أن تضرب به القوم حتى ينثني أو ينكسر. فقال: أنا أخذه يا رسول الله. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف. قال الزبير: قلت في نفسي أنا من قريش وابن عمته، ويعطيه أبا دجانة ولا يعطيني إياه لأنظرن ما يصنع هذا الرجل. فتبع الزبير صنيع أبي دجانة، فأخرج أبو دجانة عصابة حمراء ربط بها رأسه، فقالت الأنصار: ربط أبو دجانة عصابة الموت. ثم أخذ يتبختر في صف الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن لما فيها من إغاظة أهل الكفر. ثم أخذ رضي الله عنه وأرضاه يضرب بسيفه. قال الزبير: وكان في أهل الإشراك رجل يجهز على جرحانا، فتمنيت أن يلتقيا فالتقيا، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاها بدرقة كانت في يده، فضرب أبو دجانة المشرك فقتله أجهز عليه. ثم سمع رجلا يحمش الناس أي يقويهم ضد المسلمين، فلما رفع السيف عليه أحدث ولولة فإذا هو امرأة. قال أبو دجانة بعدها: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. والمقصود هذا أنموذج لأحد المجاهدين الأتقياء الأبرار من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الطرف الآخر كان منهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، سيد القراء، اختاره عمر ليصلي بالناس، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فلما أخبر بهذا الخبر دمعت عيناه رضي الله عنه وأرضاه، وحق له، فهذا شرف عظيم وقلادة كبرى وتزكية عظيمة من رب العالمين جل جلاله على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم حسان رضي الله عنه وأرضاه، كان ينصب له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر يقول عليه الشعر ينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان أبو سفيان بن الحارث أحد الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتهم الخلقية، ابن عمه، كان قبل إسلامه كثيرا ما يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان حسان يجيبه ويدافع عنه: أتهجوه ولست له بكفء، بشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، في قصيدة طويلة. والمقصود من هذا بيان ما كان للأنصار من عظيم فضل وجهاد، ولقد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعجب من صنيع الأنصار بالمهاجرين وإكرامهم لهم وإيواؤهم إياهم، فكان يقول: إن مثلنا ومثل إخواننا من هذا الحي من الأنصار كما قال الأول: أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. وهذه تزكية لهم من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الأخيار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيجدون أثرة بعده، فلم يول أنصاري إمرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم صلى الله عليه وسلم الحوض، وسيأتي الحديث عنه. في غزوة حنين لما جمعت الغنائم قسمها صلى الله عليه وسلم على أقوام يتألف بها قلوبهم إلى الإسلام، ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم يا سعد؟ فأخبره سعد بالأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنت ماذا تقول؟ قال: يا نبي الله، وهل أنا إلا رجل من قومي؟ فقال: اجمع لي الأنصار في حظيرة، أي في مكان مسور. فلما جمعوا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله؟ وأخذ يعدد ما أفاء الله به عليهم بسبب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهم يقولون: لله ولرسوله المن والفضل. قال: ألا تجيبوا؟ قالوا: ماذا نجيبك يا نبي الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: ما وإنكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وضعيفا فقويناك، وغيرها مما من الله على رسوله بسبب الأنصار. ثم قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم يخاطب تلك القلوب المؤمنة: يا معشر الأنصار،

فبقيت هذه والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا أراد الله بعبد فضلا وكرامة وعطاء جعله من المتبعين بإحسان. جادل شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله بعض الرافضة فقال لهم قبل أن ندخل في أي نقاش علمي، أنا أسألكم بالله هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال وأسألكم بالله هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. فلف عباءته وقام وهو يقول وأنا أشهد عند الله أنكم لستم ممن تبعهم بإحسان. المقصود من هذا أن هذه هي التي بقيت، الله يقول والذين اتبعوهم بإحسان، وحتى تكون ممن تبعهم بإحسان وحد الله ولا تعبد غيره ولا تشرك معه وأحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا بلا استثناء، وسر على نهجهم وهديهم حتى تلقى الرب تبارك وتعالى، واصبر والزم جماعة المسلمين. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، أسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. هذا هو المنهج الحق الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. بقيت الرابعة أيها المؤمنون، وهي أن يكون هناك موعد، أن يكون هناك رجاء، وهذا الموعد هو الحوض المورود، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره تلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال لأصحابه أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر في الجنة عليه خير كثير وعدنيه ربي ترد عليه أمتي يوم القيامة. والناس يحشرون يوم القيامة عراة ليس عليهم ثياب، عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، تدنو منهم الشمس أحوج ما يكونون إلى الظل. الموفق من جمع الله له حلل الإيمان وورد حوض نبي الرحمن، وأن يظل تحت ظلال عرش رب العزة والجلال جل جلاله. أسأل الله أن يجمعها لي ولكم. نقول هذا الحوض الكوثر نهر في الجنة له ميزابان يصبان في الحوض المورود، والحوض خارج الجنة في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخل الناس الجنة، وأما الكوثر فالأصل أنه في الجنة، وله ميزابان كما أسلفت يصبان في الجنة ترد هذه الأمة على هذا الحوض. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن زار المقبرة وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد. قالوا وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم إليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرف خيلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلي من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. في أيام بني أمية خرجت طائفة تنكر الحوض، منهم عبيد الله بن زياد أحد الأمراء كان في أول أمره ينكر الحوض، فدخل عليه أبو برزة الأسلمي أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال عبيد الله بن زياد لأبي برزة الأسلمي أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض؟ قال لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، بل سمعته أكثر من ذلك. ولما بلغ أنس رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن عبيد الله بن زياد وقومه ومن معه ينكرون الحوض ويتمارون فيه دخلوا عليه، دخل عليهم فلما سمعهم كذلك قال والله ما كنت أظن أن يأتي علي يوم أسمع فيه من يواري من يما أسمع فيه من يماري في الحوض، والله لقد تركت في المدينة خلفي عجائز ما صلت إحداهن لله صلاة إلا وسألت الله فيها أن يسقيها من حوض نبيهن صلى الله عليه وسلم. فما عند الله يطلب بالعمل الصالح، يطلب بالإيمان، ويطلب بدعائه جل وعلا، فإن بالدعاء تذلل الصعاب وييسر كل أمر عسير. فالله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأعظم من الحوض دخول الجنة، وما الحوض إلا مقدمة لمن سقي منه إلا أن يدخل الجنة. والجنة أدخلنا الله وإياكم إياها ثمانية أبواب، ما بين مصراعي كل باب وباب مسيرة 40 عام،